أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ آمَنُوا بِهِ

ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وإذا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما